اللهم وسلم وبارك على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ما زلنا نواصل مع كيفية دلالة الإفطار على المعاني، وهي إما أن تكون تلك الدلالة إما أن تكون عن طريق عبارة النص أو إشارة النص أو دلالة النص أو طريق الاقتضاء، لأن هذه هي الطريقة الحنفية. وغيرهم يرى أن هناك دلالة المنطوقي الصريح أو غير الصريح أو دلالة المفهوم، سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. ووصلنا إلى دلالة النص، يعني قرانا دلالة عبارة النص، عبارة النص وإشارة النص. وقفنا عند دلالة النص، فالمراد بدلالة النص، دلالة النص هي مقابلة لما يسميه الجمهور مفهوم المواظبة. وهي دلالة اللفظ على أن حكم المنطوق أي المذكور في النص ثابت لمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم التي تفهم بمجرد فهم اللغة. إذن هذه هي دلالة النص، وقلنا أنها هي المفهوم الموافقة، وهو إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به، يعرفونها هنا. أما هؤلاء يعرفونها بأنها دلالة اللفظ على أن حكم المنطوق ثابت لمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم التي تفهم بمجرد فهم اللغة، بمعنى أنها ليس على سبيل القياس، ليس فهمها على سبيل القياس ومحتاج إلى شروط القياس وأركان القياس، وإنما يفهمها الذي يعرف اللغة، تتبادر إلى من يعرف اللغة أن المسكوت عنه موافق للمنطوق به في حكمه، أي يعرفها كل عارف باللغة دون حاجة لاجتهاد ونظر، بخلاف القياس فإنه يحتاج إلى اجتهاد ونظر. وحيث إن الحكم المستفاد عن طريق دلالة النص يؤخذ من معنى النص لا من لفظه، فقد سماها بعضهم دلالة الدلالة، دلالة الدلالة بمعنى رفعنا عن الدلالة، لأن دلالة اللفظ هي دلالة المنطوق، ودلالة الدلالة هي دلالة المفهوم، يعني أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم، فهذا يعني دلالة الدلالة. وسماها آخرون بفحو، يعني تسميتها متعددة، تسميتها دلالة الدلالة أو فحو الخطاب أو لحن الخطاب أو مفهوم، كلها تطلق عليها عموما، وبعضهم يفصل فيجعل ما كان أولى يسمى بفحو الخطاب، أما ما كان مساويا فيسمى لحن الخطاب، وكلا القسمين داخل في هذا في دلالة النص أو في مفهوم الموافقة. وسماها آخرون كما قلت بفحو الخطاب، لأن فحوى الخطاب ما هو؟ هو معنى، وهي تفهم من معنى الخطاب. وسماها الشافعية مفهوم الموافقة، وكذلك المالكية، لأن مدلول اللفظ في محل السكوت موافق لمدلوله في محل النطق، فيكون مسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق به، وهذا هو هذه خلاصتها، هي مساواة المسكوت عنه للمنطوق به في الحكم، للمنطوق في الحكم. بعضهم يسميها دلالة القياس، يعني يسميها بالقياس الجلي، بالقياس الجلي، لأن المسكوت عنه إما يكون مساويا أو أعلى، ويسمى دلالة الأولى لأن المسكوت عنه أولى بحكم المنطوق وهو العلة فيه على أنه أقوى من المنطوق به أو مساوي. فإذا دل النص بعبارة على حكم في واقعة معينة ووجدت واقعة أخرى تساوي الأولى في العلة أو هي أولى منها بحكم، وكانت هذه المساواة لو وجدت تفهم بمجرد فهم اللغة، معنى يفهمها متكلم اللغة وإن لم يكن من أهل الأصول ولا غيرهم، معناه أنه يمكن أن يستفيد الحكم، حكم المسكوت عنه من المنطوق بدون اجتهاد وبذل جهد وتأمل، فإنه يتبادر إلى الفهم أن النص يتناول الواقعتين معا، وأن الحكم المنصوص عليه يثبت المسكوت به أي يثبت الواقعة الثانية، وهذا هو معناه. نحن نريد أن نلحق المفهوم يعني أو المسكوت عنه بالمنطوق من خلال الحكم، ويكون مساويا له في الحكم. فما هي الأمثلة على هذا النوع من الدلالة؟ والأمثلة هي يعني أمثلة مشهورة هي قوله تعالى لا تقل لهما أف. الذي يفهم اللغة يفهم يعني يفهم من منطق هذه الآية هو حرمة قول أف، ويفهم أن العلة في التحريم هي ماذا؟ هي الإذاء أو الأذية. وتقاعدا سيفهم بمجرد اللغة أن يتناولوا مثلا هناك منطوق في هذه الآية وهو قول أف، وهناك مفهوم أو مسكوت عنه وهو الضرب والشتم وما في معناهما. لكن عندما ينظر المرء أو ينظر الناظر إلى الآية يعني العلة في تحريم أف تجدها هي الإذاية، فهل الأذية أو الإذاية متحققة في الضرب والشتم أم غير متحققة؟ لا شك أنها أشد في الضرب والشتم منها في قول أف، فمعناه أنهما داخلان في الآية من الناحية اللغوية وليس قياسا. ها عند الجمهور بعضهم يسميه قياسا جليا ويختلف الناس، وهذا النوع كما قدمنا لا يختلف فيه علماء الأصول، حتى الذين يمنعون القياس أصلا هذا عندهم يعمل به، يعني هو دليل عندهم مفهوم الموافقة، لكن لا يسمونه مفهوم موافقة ولا قياس، وإنما يسمونه يعني دلالة نص أو أن النص يحتمله، أن النص يحتمل هذا. النص دل بعبارته كما قلنا على حرمة التأفيف في الوالدين من الولد لما في هذه الكلمة من إيذاء لهما، فيتبادر للفهم أن النص يتناول حرمة ضربهما وشتمهما لما في الضرب والشتم من إيذاء وإلى من أشد مما في كلمة أف، فيكون الضرب والشتم أولى بالتحريم من التأفيف. فيكون نسكت عنه وهو الضرب والشتم أولى بالحكم من المنطوق وهو قول أف، وهذا المعنى واضح لا يحتاج إلى اجتهاد. وتأمل معناه أن فاهم اللغة أن من يفهم اللغة يفهم كل الكون. أيضا من الآيات يقول تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالقارئ للآية يجد أن منطوقها يدل على تحريم الأكل، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ووعدهم الله بالنار في بطونهم وسيصلون سعيرا. لكن هل إتلاف مال اليتيم بغير الأكل بالحرق مثلا أو نوع من الإفساد هل هو داخل في هذه الآية أم غير داخل؟ الفاهم الذي يفهم العربية يفهم أن المراد بآية العلة فيه هي ماذا؟ هي أذية اليتيم أو حصول الضرر لليتيم، والضرر حاصل أو إفساد مال اليتيم أو إتلافه، ويحصل هو حاصل بالأكل ويحصل بالإتلاف أو بالحرق وما إلى ذلك. معناه فكل من أفسد مال اليتيم فهو مستحق لهذا الوعيد. إذن أفادت الآية بعبارتها عند المحناف يقول العبارة، وبمنطوقها عند الجمهور يعني يسمونه منطوقا وليس العبارة، تحريم أكل أموال اليتامى ظلما، ويفهم منه بدلالة النص تحريم إحراقها أو تبديدها أو إتلافها بأي نوع من أنواع الإتلاف، لأن هذه الأمور تساوي أكل أموالها الأكل ظلما بجامع الاعتداء على مال اليتيم أو تحصيل الضرر به أو إنزال الضرر به. وحرم إحراقها وإتلافه يعني حرمة الإحراق والإتلاف بغير الأكل ليست مخصوصة مسكوت عنها، لكنها مساوية لما ذكر في النص وهو الأكل، فلتساويها في الحكم ويكون حكمها في هذا المثال يكون حكمهما واحد، وبالتالي فيحرم أكل مال اليتيم وتبديده وحرقه والاعتداء عليه بأي نوع من الاعتداء. من أمهة يضم المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن ماذا يفهم من منطوق هذه الآية أو من عبارتها؟ هو وجوب العدة على المطلقة للتأكد من براءة الرحم. هذه العلة يفهمها أهل اللغة، وهي موجودة في المفسوخ زواجها، معناها القرآن نص على المطلقة والمطلقات، لكن من فسخ زواج المفسوخ بسبب من أسباب فسخ النكاح كالردة ونحوها، هل صاحبته يعني يلزمها تلزمها العدة أم لا؟ تجب عليها العدة بدلالة النص، والعدة هنا في المسكوت عنه مساوية عدة المنطوق، لأن هناك يعني سبب وجوب العدة في قوله تعالى المطلقات تربصن بأنفسهن هو التأكد من براءة الرحمة هي أيضا مضروبة في المرتدة أو اللي يعني إذا أسلم أحد الزوجين أو يعني إذا ارتد أحد الزوجين يفسخ النكاح، وإذا فسخ فلا بد من براءة يعني من عدة للبراءة من تدل على براءة الرحم كذلك مثل الطلاق، وحكمهما يعني واحد والمراد واحد العلة واحدة. إذن اتضح أن الفرق بين دلالة النص وبين القياس هو أن مساواة المفهوم يعني هذه الأمثلة كلها يمكن أن نجري فيها القياس ونقول هي قياس، لكن ما هو الفرق بين المفهوم الموافقة أو بين دلالة النص وبين القياس؟ الفرق بينهما أن أحدهما يحتاج إلى تأمل واجتهاد ونظر، والآخر لا يحتاج إلى ذلك، وإنما يفهمه متلقي اللغة تلقائيا. وهذه يعني ومن هذا يتضح أن الفرق بين دلالة النص وبين القياس أو بين مفهوم الموافقة وبين القياس هو أن مساواة المفهوم الموافق للمسكوت عنه للمنطوق به فعلة تفهم بمجرد فهم اللغة، بمجرد أن تكون أن تفهم اللغة ستفهم أن هذا الحكم مساويا لذلك أو أنه أولى به من ذلك المذكور بلا حاجة إلى اجتهاد وتأويل. أما مساواة المقيس على المقيس للمقيس عليه العلة فلا تفهم إلا بالتأمل والنظر والاجتهاد، ولا يكفي فيها مجرد فهم اللغة، بل لا بد أن تبحث عن أمثلة علة تربط بين فيها بين الأصل والفرع، وتكون هذه العلة تدرك مدى العلة في كل منهما وبعد ذلك تقيس. النوع الرابع من أنواع الدلالة، وهي نوع من المنطوق غير الصريح عند الجمهور، تسمى دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء أو اقتضاء النص، يسمون هذه دلالة الاقتضاء أو اقتضاء النص، وهي نوع من أنواع المنطوق غير الصريح عند الجمهور، وعند الحنفية تسمى دلالة الاقتضاء. والاقتضاء في اللغة معناه ماذا؟ معناه الطلب. وفي الاصطلاح عرفه السرخسي بقوله هو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديمه ليصير المنظوم مفيدا أو موجبا للحكم، وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم، بمعنى هو توقف الكلام على محذوف ليصح إما عقلا وإما شرعا. توقف الكلام على محذوف ليصح، معناها حتى يصح يكون كلام مثلا مستقيم إما شرعا عقلا أو شرعا. عبارة عن زيادة على المنصوص يعني على الكلام عليه المنصوص عليه يشترط لتقديمه هذه زيادة يشترط تقديمها ليصير المنظوم مفيدا أو موجبا للحكم، لأننا إذا لم نقدر هذا المحذوف أو نتبع المحذوف لا يكون كلام مفيد للحكم أو غيره ولا يكون موجبا له، وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم يعني فهمه فهما صحيحا لا يكون تنزيله. أو بتعبير آخر اقتضاء النص دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام وصحته واستقامته على ذلك المسكوت. اقتضاء النص يعني لفظ مسكوت عنه يتوقف عليه صدق الكلام وصحته واستقامته، يتوقف على ذلك المسكوت أي على تقديره بالكلام. من أمثلته مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هل حقا رفع الخطأ؟ من فعل فعل خطأ هو الخطأ حدث لا شك، لكن ما الذي رفع؟ هو الإثم. إذن لفهم هذا الحديث من صحيح لا بد أن نقدر محذوفا هو الإثم، رفع عن أمتي إثم الخطأ، فأنت لو ضربت شخص قتلت شخص الخطأ فهل لم يحصل القتل؟ أنا أقول بيقع هو حصل، لكن ماذا حصل هو أنك بسبب خطأك رفع عنك الإثم، بينما لو كنت عامدا لكان عليك الإثم. هذا هو الفرق بين إذن لابد توقفت صحة الكلام على ماذا؟ على محذوف إذا قدرناه صحا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لا صحة لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صلاة صيام لمن لم يبيت الصيام. الصيام بمفهومه اللغوي يصح لأنه هو الإمساك، يمكن أن تمسك ولو يعني بعد الفجر، لكن مراد لا صحة يعني لا يصح الصوم مقدر محذوف لا صحة صيامه لمن لم يبيت الصيام، يعني الصيام المعتبر شرعا هو من بيت صاحبه أن هي من الليل. أيضا قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هنا مقدر محذوف معناها إنما تصح أو إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما تصح بالنيات، لأن الأعمال أنت يمكن أن تقوم بصلاتك لكن إذا لم تنوي هذه صحة صحيحة أم لا. العمل في نفسه يمكن أن يقع ولكن صحته الشرعية أو الصفة التي أراطها الشرع به إنما تكون بالنية عند حصول وجود النية. قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، ما معنى هذه الآية؟ المعلومة من المعلومة أن التحريم لا يتعلق بالذوات، فهو أحد أنواع خطاب التكليف، لأن التحريم هو الحرمة فلا تتعلق بالذوات، وإنما حرمت عليكم به هو على حذف مضارع تقديره نكاحها، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم كل المحرمات المرادين، لأن التحريم لا يتعلق والتحليل أيضا لا يتعلق بالذوات بذواتهم، تقدير مع النص حرمت عليكم، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، وهذا ما دل عليه اللفظ على عن طريق الاقتضاء، لأن التحريم لا ينصب على الذوات وإنما على الفعل المتعلق بها وهو النكاح. أيضا قال تعالى حرمت عليكم الميتة، ميتة والدم ولحم الخنزير، فما المراد من حرمت عليكم؟ والأكل مراد به حرم عليكم أكلها، إذن إذا قدرنا المحذوف هو حرم عليكم أكل الميتة يكون كلامه صحيحا ويفهم منه المراد، رفع عن أمة الخطأ والنسيان كما قلت. أيضا لو قال إنسان، يعني مثال لو قال إنسان لآخر يملك شاة تصدق بها على الفقراء عني بعشرة دنانير، هذا الكلام يدل اقتضاء على شراء الشاة من مالكها بعشرة دنانير، لأن مالك الشاة لا ينوب عنه في تصدق بها على الفقراء، لأنه لما قال تصدق عني معناه أنه بعها لي ثم تصدق بها عني، لأنه لا يمكن تصدق عنه بغير ما يملك إذا بعد أن يملكها في الشراء، ثابت من دلالة النص، و الشرع ثابت بدلالة اقتضاء النص، النص يقتضيه، وتصدق كونها صدقة عنك موقوف على أن تكون ملكا لك، ما ذبح ملك غيره فلا يمكن أن تكون صدقة عنك عنك. خلاصة نخص ماذا؟ دلالة العبارة، نحن عندنا دلالة عبارة ودلالة إشارة ودلالة والدلالة نص واقتضاء، والدلالة والاقتضاء، دلالة العبارة هي دلالة النص بصيغة، يعني الفرق بين هذه الدلالات لأنها كلها تجتمع في دلالة، معناها في كيفية دلالة اللفظ على المعنى، لكن ما هو الفرق بينها؟ الفرق بينها هو أن دلالة النص أن النص في دلالة النص دل بصيغته وألفاظه على الحكم مع سوق الكلام له، يعني هو منطوق وسيق له الكلام فيقال إنه ثابت بعبارة النص. ودلالة الإشارة هي دلالة النص بصياغته وألفاظه على الحكم من غير أن يكون الكلام منسوقا له، يعني أن بإشارة النص هو لم يأتي في الكلام ولكن سيق له، يعني الكلام يشير إليه ولا يطرقه نصا. فأحل لكم الصيام الرفض إلى نسائكم هي لم تتحدث عن ماذا؟ عن جواز إصباح بالجنابة ولكنها تشير إليه، فهي يعني النص نادل عليه بصيغته وألفاظه على الحكم من غير أن يكون الكلام مسوقا له، وبالتالي يقال أنه ثابت بإشارة النص وليس بعبارة النص. بالدلالة النص هي دلالة على الحكم لا بصيغة النص وألفاظه بل بروحه ومعقوله أو بمعناه، ويقال الحكم أنه ثابت بدلالة النص، فالحكم قد يكون ثابتا بعبارة النص أو بإشارة النص أو بدلالة النص. وقلت إن الجمهور يعني يقسمون الدلالة نوعا آخر من التقسيم، يقسمونها إلى منطوق وإلى مفهوم، منطوق إما يكون صريحا أو غير صريح، منطوقا صريحا أو غير صريح، وهذا وغير الصريح يدخل فيه ثلاثة أنواع من أنواع الدلالة، ودلالة الاقتضاء التي ذكرها الأحناف، ودلالة الإشارة، ودلالة الإيماء والتنبيه. دلالة الاقتضاء هي دلالة النص لا بصيغته وألفاظه ولا بمعناه ولكن بأمر زائد اقتضى تقديره صحة الكلام، يعني اقتضى تقديره في الكلام ضرورة صحته واستقامته وصدقه، يعني أن دلالة مثلا الدلالة من حيث في الاقتضاء ليست في لفظ النص، فرفع عن أمة الإخطاء والنسيان، ليس في لفظها ما يدل على هذه الدلالة المرادة، ولكنها هو توقفت على أمر خارج تتوقف على صحة المعنى. نحن ماذا نقول في الطهارة؟ يرفع الحدث بكذا، لكن حدث هو واقع، والواقعات رفعها محال، فمعناه أنه ماذا؟ رفع حكم الحدث الذي كان واقع الإنسان، الإنسان كان عليه وصف حكمي هو أنه يتمنع عليه الصلاة وكذا وكذا قراءة القرآن وكذا إلى آخره. فعندما يتوضأ هذا يتطهر، رفع عنه ذلك الحكم كان متصلا به، وإلا فالحدث هو واقع والواقعات رفعها محال كما قلنا، كما هو واقع في الإثم. ومن هذه الخلاصة في الدلالات التي مرت يظهرنا أن كل معنى يفهم من النص بطريق من طرق هذه الدلالات يعتبر من مدلولات النص وثابتا به، والنص دليلا وحجة عليه. ولهذا تعتبر هذه الدلالات الأربع دلالات منطوق، أي منطوق النص، وهي تقابل دلالات المفهوم المفهوم المخالفة الذي سنتكلم عنه في الفقرة التالية. هذا عند يعني الأحناف لأنهم عندهم هذا النوع فقط، هذه الأنواع من الدلالات. أما مفهوم المخالفة فهو ليس عندهم، مفهوم المخالفة هم لا يعتبرونه أصلا، ليس من الأدلة عندهم، والجمهور على اعتباره. ولذلك المؤلف هنا جعله في نقطة خامسة على تلك النقاط الأربعة التي ذكرها، رغم أنه لم يعنون له. هنا عندما أراد حنون لدلالة كيفية الدلالة اللغوية على المعنى ماذا قال؟ قال أنه أربعة أنواع فقط هي، يعني جعلها عناوين أساسية بعبارة النص أو بإشارة النص أو بدلالته أو باقتضائه، وأشار بعد ذلك إلى هذا المفهوم، لكنه لم يجعله عنوانا كبيرا. ولكن اعتماد الجمهور له هو استدلالهم به، وهو أيضا من أهم البحوث وأوسعها وأكثرها أمثلة، جعله يشير إليه. فمفهوم مخالفة ما هو؟ هو عكس مفهوم الموافقة، يعني يكون المسكوت عنه مخالفا في الحكم المنطوق به، مفهوم مخالفة، لأن اللفظ عندما يطلق عنده منطوق، هناك منطوق يعني نطق به، وهناك مفهوم، وهذا المفهوم إما يكون مساويا إيجابيا أو سلبي معنى مخالف. والمفهوم موافقة وليسمى دلالة النص، أما مفهوم مخالفة فهو الذي أشار إليه المؤلف هنا بقوله مفهوم المخالفة. إن دلالة اللفظ على مساواة المسكوت عنه المنطوق في الحكم هو من الدلالات اللفظية، ويسمى دلالة النص أو مفهوم الموافقة. أما دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه، أي أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في الحكم، فهذا هو الذي يسمى مفهوم المخالفة. والحكم الأول يسمى منطوق النص، والحكم الثاني الثابت المسكوت عنه يسمى مفهوم الموافقة. منطوق النص والحكم الثاني الثابت المسكوت عنه إذا كان موافقا يسمى مفهوم موافقة، وإذا كان مخالفا يسمى مفهوم المخالف أو دليل الخطاب، لأن الخطاب يدل عليه عن طريق العكس. وفي هذا المعنى يقول آمدي: وأما مفهوم المخالفة فهو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت، في محل السكوت مخالفا لمدلوله في محل النطق. وقيل يسمى ذلك الخطاب لأن الخطاب دل عليه، يعني يشير إليه لأنه يحتمله، فهو قد يكون موافقا أو مخالفا، فهو يشير إليه بنوع من الإشارة، لأنه قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد من الأولان فتيمموا، معناها مفهوم هذا الشرط المخالف هو أنه إن لم تكونوا مرضى فلا يصح لكم التيمم، ولم تكونوا مسافرين أو وجدتم الماء فلا يصح التيمم، وإن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يعني وإن كان متوقفا هنا على محذوف فأفطر فعدة من أيام أخر، لكن إن لم يكن مريضا مسافرا فلا يصح له الفطر، هذا هو مفهوم مخالف. إذن ومفهوم مخالفة هو أنواع متعددة، بعضهم يوصلها إلى 12، ولكن أهمها أربعة أنواع أو خمسة، والتي أشار إليها المؤلف هنا، أشار إلى خمسة أنواع من هذه الأنواع، وهي كثيرة من قالوا صف واشترط كما جمع ابن الغازي، صف واشترط لقب وعدد دنيا وعدد مفهومين وحصرا إغيا، مهم جمعها في بعض البيت، مهم بعضهم يوصلها إلى 12 نوعا 12 نوعا، وبعضهم يعني اختصروا على هذه المسألة وهي أهمها هذه التي ذكرها المؤلف هنا. قال: أولا مفهوم الصفة، مفهوم المخالفة التي سنعتبرها هو أن يكون اللفظ يعني منطوقه مقيدا بصفة، سيكون حكمه يعني يثبت الحكم عند وجود تلك الصفة وينتفي عند انتفائها. وهو دلالة اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتهاء ذلك الوصف، بمعنى أنه إذا فقد الوصف فقد الحكم. ولا شك أن الوصف هنا هو قريب مما تدرستم في الوصف، يعني في التخصيص. الصفة التي تخصص، قلنا أن الصفة هناك أعم من النعت، فهي أيضا هنا أعم من النعت، التي يعتبر مفهومها أعم من النعت، سواء كانت نعتا أو يعني أضافا أو غير ذلك، سواء كان نعتا نحويا مثل الغنم السائمة زكاة، أو مضافا نحو سائمة الغنم. وسائمة الغنم لا تسمى وصفا عند النحاة بالمضاف ومضافا إليه، أو مضافا إليه نحو مطر الغني ظل، أو ظرف زمان إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أو ظرف مكان نحو بيع في بغداد أو في كذا. وكل هذه مفاهيم ممكن سنعتبر وسيتحدث عن المؤلف. مثلا الوصف، قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. من لم يستطع مفهوم من استطاع، من لم يستطع هذه الصفة، معنى هذه الآية تدل بمنطوقها على أن من لم يستطع أن ينكح المحصنات المؤمنات فيباح له أن ينكح غير الحرائر، بمعنى من فتياتكم المؤمنات، يعني ينكح الإماء المؤمنات عند عيسى عن نكاح الحرائر. لكن ما هو مفهومها المخالف؟ مفهوم المخالف أن من استطاع لا يجوز له أو لا يصح منه نكاح الإماء، من يستطيع أن يتزوج حرة فلا يصح منه تزوج أمة مملوكة. لماذا؟ لأن تزوجه بالأمة يؤدي إلى كون ابنائه مثلا رقاء، ولا يجوز من ذلك إذا كان يستطيع أن ينكح حرة. ومثاله قال تعالى: حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فهنا الصفة ما هي؟ الذين من أصلابكم، معنى أنها تحرم زوجة الابن إذا كان من الصلب، أما إذا كان من غير الصلب فلا تحرم. هذا هو مفهوم الآية ومفهوم مخالفة. ومن هذا قال صلى الله عليه وسلم: في السائمة زكاة، أو في الغنم السائمة زكاة. في الغنم السائمة زكاة عند الأحناف يعتبرونها، فيقول مفهوم السائمة أن الغنم التي لا ليست سائمة، يعني لا تسرح، يعني معلوفة مثلا أو لا زكاة فيها. لكن المالكية لم يعتبرون هذه الصفة، لأن هذه الصفة غالبة، من باب الغالب أن تكون الغنم سائمة، ومن غير الغالب أن تكون معلوفة ولا يعلق بها الحكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع، فثمرتها للبائع إذا لم يشترطها، يعني المشتري. مفهوم مخالف أن ثمرة النخلة غير مؤبرة لا تكون للبائع، معناه أن إذا بعت مثلا حديقة نخل وكنت قد أبرتها وأصبح ثمارها قريبة، فإنها تبقى في ملكك، يعني هي تابعة لك إذا لم يشترطها البائع، يشترطها المشتري. أما إذا كنت بعتها قبل زمن التبيين وأبرها، طبعا هي ستر. من رضا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، بمعنى أنه إذا قسمت، إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا مفهوم خالف. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد ظلم، في بعض رواياته، أو مطر الغني ظلم يحل عطه وعقوبته. لي الواجد ما مفهومه؟ ما معنى لي الواجد؟ معناها مطره، يعني أن يؤخر، لا يقضي دينه، يعني يتأخر، هو أن يمطر. والمطر معروف يعني تأخير الدين مع قدرة على قضائه. والواجد يعني المليء الذي يجد، يسمى مليء أو يسمى واجد، يعني الذي له لديه من المال ما يستطيع به أن يقضي عنه دينه، يقضي دينه. لي الواجد ظلم، لي الواجد مفهوم هنا لي الفقير، أن الفقير إذا أخر الدين لعدم استطاعته فهذا لا يسمى ظلما، وبالتالي لا يحل عرضه ولا عقوبته، بل أمر الشرع بإنظاره، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة أو ميسرة، يعني إلى يحصل على ما يطالب به. إذن يدرمهم خارج النرية أي مطرد مدينة الفقير لا يحل على يحل عضه ولا عقوبة. النوع الثاني يعني هذا النوع الأول هو مفهوم الصفة، هذه الأمثلة كلها صفة. فالأولى الاستطاعة، من استطاع أن ينكح زوجة حرة امرأة حرة فلا يباح له تزوج بالإماء المسلمات، وكذلك حلائل أبنائكم ليس من أصابكم، مفهوم الأبناء ليس من أصابكم ولا تحرم، ومثل ما أشبه ذلك. فقد تكون صفة نحوية وقد تكون غير صفة يعني مضاف إليه مثل لي الواجد، فلا يسمى صفة عند النحات، ومع ذلك يعتبر مفهومه. أيضا من الأمثلة من الأنواع مفهوم المخالفة ومفهوم الشرع، ودلالة اللفظ المفيد لحكم المهم أن يعلق الحكم بشرط. إذا علق الحكم بشرط فمعناه أنه إذا انتفى الشرط انتفى الحكم، يعني هذا هو مفهوم المخالفة. معلق بشرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط، أي أن التعليق بالشرط يوجب وجود الحكم عند وجود المشروط أو الشرط، ويوجب عدم الحكم عند عدم الشرط. قال تعالى ومن لم يستطع منكم، أيضا هذا يمكن أن نعتبرها هناك، ويمكن أن نعتبرها هنا بصفة بأن من شرطية. أيضا يمكن وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن، وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن. مفهوم الصفة ما مفهوم الشرط ما هو؟ أنهن يعني هنا منطوق هذا اللفظ هو وجوب النفقة على الزوجة الحامل، يعني المطلقة الحامل. وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن، مفهوم أنهن إذا لم يكن حوامل فلا تجب نفقتهم. وجوب النفقة المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملة، ودلل من مفهوم مخالفة على انتفاء الحكم عند انتفاء عدم الحمل. وقال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبن يعني أعطينا بعض مالهن عن طيب منهن فإن هذا المال يباع. ومفهوم مخالفته أنهن إذا لم يعطينا شيئا بعطيب من أنفسهم فلا يجوز أكله ولا يباح أكله. الزوج له أن يأخذ من مهر زوجته ما تطيب به نفسها برضاها لأنه مالها، والمسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. مع أن حتى هذا الحديث فيه دلالة اقتضاء دمه وماله وعرضه، يعني الاعتداء عليه، ما حرم هو الاعتداء عليه سواء كان دم أو عرضه. وأفاد مفهوم مخالفة حرمة أخذ شيء من المهر إذا لم ترضى الزوجة، حرمة أخذ شيء من مال الزوجة إذا لم ترضى الزوجة، أن الزوجة لا يجوز له أن يأخذ من مال زوجته إلا برضاها. النبي صلى الله عليه وسلم قال الواهب أحق بهبته إذا لم يذهب عليها، الواهب أحق بهبته إذا لم يذهب عليها. مفهومه أنه إذا هب عليها أعطي له مقابلها، فمعناه أنه ليس أحق بها من غيره. النوع الثالث هو مفهوم الغاية، ومفهوم الغاية قلنا كما تقدم يعني في الصيغة يعني في التخصيص هو دلالة اللفظ الذي قيد الحكم به بغاية على نقيض ذلك الحكم بعد الغاية، بمعنى أن ما قبل الغاية داخل وما بعدها خارج. ما يتم الصيام مثلا إلى الليل معناه أن الليل خارج عن حكم الصوم. فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، معناه أنها ما دامت لم تنكح زوجا فلا يجوز له أن يتزوجها. فإذا ما تزوجت زوجا بعده فإنه يباح له من جديد أن يتزوج بها. إذن ما قبل مثلا الغاية وهو تنكح زوجا مخالف لما بعدها، فقبل نكاحها لزوج آخر تحرم عليه وبعده تحل له، لكن يبقى حكم آخر يعني فرعي وهو كيف من هو هذا الذي ينبغي يتزوجها، وكونه إذا ينبغي أن يكون محللا فعلى الله المحلل والمحلل له. ويعني تمالؤ الزوجة يعني المرأة والرجل على أن يتزوج به شخص آخر حتى تباح له، يعني تلك أحكام فرعية. لكن مفهوم الآية أن من طلق زوجته ثلاثا حرمت عليه حتى تتزوج بعده، يعني إذا تزوج بعده هذه محرمة، بعد أن تتزوج تصبح حلالاً عليه ويجوز له أن يتزوجها من جديد، وبالطبع بعقد جديد ومهر جديد. دل هذا النص على عدم حل المطلقة ثلاثاً، وهذا الحكم مقيد بغاية هي زواجها بغير مطلقها حتى تنكح زوجاً غيره. فيدل مفهوم مخالف على حل زواجها بمطلقها بعد هذه الغاية، أي بعد فرقتها من زوجها الثاني وانتهاء عدتها منه. ومثل أيضا قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فهنا يعني المدة المقدرة لي الصوم، يعني يستمر في الليل الأكل حتى يتبين أنا حتى يصبح الصبح قريبا جدا. ولذلك قالوا وإن لحظة، وإن بقي بين الأكل والشرب لحظة يعني ينوي فيها صوم قدم فصومه صحيح، لكن ينبغي أن يبتعد عن مواقع الشك. إذا كان مثلا يشك في الصبح فينبغي له أن يقف عن الأكل والشرب حتى يكون نهاره نهارا صحيحا. وهذا الحكم يمكن أن يطبقه من هو عارف بمن كثيرا ما يقوم الليل أو يسهر، يعني يعرف الليل ويعرف مثلا كم بقي من الساعات وكذا وكذا. أما من ليس متخصصا فينبغي له أن يحترز ويترك نصف ساعة أو ساعة حتى يكون مثلا مطمئنا ومحتاطا ليومه حتى لا يرسل عليه فقد يأكل ويظن أن هذا ما زال الليل ويكون قد أصبح. شيخ بارك الله فيك، الغاية هنا لا تفهم إلا بأداة حتى فقط. لا، هناك أساسا حتى وإلى. والغريب أن الصوم يعني في الليل وفي الصباح كلهم جاء بغاية، فقال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا في بداية الصوم، يعني عندما تريد أن تصبح صائما يجوز لك أن تباح سائر الليل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وبعضهم كان يجعل العقال مثلا أبيض وأسود إلى جنبه، لكن هذا فهم ليس فهما صحيحا، لأنه فهم مراد من الخيط الأبيض الخصر معناها وضوح الصبح وظلمة الليل، وليس المراد به أن تأخذ مثلا عقال الأبيض وآخر أسود مكانك حتى يتبين لك الأبيض من الأسود حينئذ، لأنه قد لا يتبين لك إلا في وقت متأخر. وإنما المراد هو الصبح، يعني وضوء، يعني ضوء الصبح وظلمة الليل. أيضا يعني جاء في الليل فقال ثم أتم الصيام إلى ماذا؟ إلى الليل، فكان بالغاية، يعني بدأ بالغاية، يعني يتم الصيام إلى الليل معناه أن الليل يحرم صومه، لأن المواصلة محرمة، خاصة لأن الوصالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يتم الصيام إلى الليل معناه أنه إذا جاء الليل أيضا جاء صلاة المغرب، أذن المؤذن للمغربي وجب الإفطار، يعني ولا يجوز تجوز مواصلة الصوم. وقلنا في يعني في بدايته كان بالغاية وفي نهايته كان بالغاية. المهم أدوات الغاية هي حتى وإلى، لكن اختلفوا كما تقدم هل المغيى به داخل أم لا. المرافق مثلا، هل المرافق وصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هل المرافق داخلة أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك، لأن ما بعد المغيى غير مخالف لما قبله قطعا، ولكن هل المغيى في نفسه داخل أم غير داخل في خلاف بين الأصوليين وبين الفقهاء. من أمثلة أيضا يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. واضح حتى هي أداة الغاية، حتى يطهرن بما أنه يحرم قربان الزوجات، يعني الاقتراب من الزوجات حتى يطهر. ومفهوم مخالفتها إباحة قربانهن بعد التطهر. ومنه أيضا فقاتل التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، أو تفيئ إلى أمر الله، يعني حتى ترجع إلى الصواب. ودل بمخالفته على نفي القتال إذا فاءت الفئة الباغية إلى أمر الله ورجعت، قال أنه لا يجوز تجوز مقاتلته. المفهوم الرابع، النوع الرابع من أنواع مفهوم مخالفته هو العدد، مفهوم العدد. وهذا قد يكون مخرجا لما هو أكبر أو أصغر، يعني يخرج ما هو أكبر منه وما هو أصغر. يجلد من 8 جلسة، معناه أن ما كان أقل من 8 لا يجزئ وما كان أكثر لا يجوز. ودلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد نقيض ذلك الحكم فيما عدا ذلك العدد، أي أن تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا. فإطعام 10 مساكين لا يصح إطعام 9، وليس مطالبا بإطعام 11، وإنما المراد الوقوف عند العدد والصفة. فجلدوهم 80 جلدة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام، فلا يصح صوم يومين ولا صوم 4، يعني لست مطالبا بها. والزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلو ضربهما 99 لما أجزئت، وإنما المراد 100 كاملة. يدل بمفهوم المخالفة على عدم جواز جلد حد الزنا أقل أو أكثر، وإطعام 60 مسكينة فمعناه أنه يعني مطالب بإطعام 60 مسكينة ليس ب59 ولا بزيادة على 60، بخلاف قلنا أن الحنفي أولها تأويلا بعيدا فقالوا أن المسكينة هناك بمعنى المد، وبالتالي جعلوا أن قالوا أنه يمكن أن يأخذ 60 مدا فيعطيها لمسكين واحد، ولكن علماء الرسول قالوا أن هذا تأويل بعيد، أن هذا تأويل بعيد. خامسا، النوع الخامس هو مفهوم اللقب، وهو أضعف هذه الأنواع، أضعف هذه الأنواع، بل نفاه الجمهور وأثبته الصرفي، وهو يعني يمكن لأنك إذا قلت مثلا يعني يؤدي إلى إشكال، لأن من قال أن محمد رسول الله مفهوم المخالف أن غيره من الرسل ليسوا رسله، هذا لا يقول به أحد. وذرارة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلمي على نفي ذلك الحكم على غير عن غيره، والمراد بالاسم العلمي هنا اللفظ الدال على الذات دون الصفة، لأن الصفة تقدم ذكرها، سواء كان علما نحو قام زيد معناه أن غيره لم يقم، أي اسم نوعي مثل في الغنم زكاة، يعني الغنم معناه لا يعتبر مفهومها أن الإبل ليست فيها زكاة أو أن البقر ليس فيه زكاة. مثاله قوله تعالى محمد رسول الله، ويقتضي مفهوم المخالف أن غير محمد ليس برسول، ولكن قلنا أنه أن هذا مفهوم ضعيف وأنه الجمهور لا يعتبره، بل يؤدي إلى الكفر، لأن من قال هذا فقد كفر، لأن لا نفرق بين أحد من رسله فكلهم رسل من عند الله. غير محمد شيخ باستثناء الرسول، بعضهم يفرق بين بعضه، لكن الأصل عليه متفق، أنت إما أن تعتبره ولا تعتبره. إذا قلت مثلا في الغنم زكاة وكنت معتبرا لمفهوم المخالفة، فإنك تعني بذلك أن الباقة لا تجب فيها زكاة. ممكن شيخ أن نطبقها أن مثلا عيسى رسول الله لغيره ليس نعم هذا كله لا نريد أن نطبقه، لأنك لو قلت هنا يعني تناقضت عندما تقول محمد رسول الله، فمعناه أن غيره من الرسل ليس رسل، هذا هو مفهوم، هذا هو مفهوم اللقب. بعضهم يرى أنه ليس يعني لا يسمون ذلك، وأن أنهم ينطلقون من تعابير اللغة العربية، وأنهم أحيانا يعتبرون هذا النوع من الاعتبار، وبالتالي فلم يلاحظوا أنه يؤدي إلى ذلك، وقالوا أننا يمكن أن نقول رحمه رسول الله بغض النظر عن قولنا، ونحن لسنا نافين غيرهم بنثبت له الصفات، يعني أنه رسول وليس بشاعر أو غيره في من بعده لا ليس في من بعده، ولكن نثبت الصفة الرسولية دون غيرها من الشعري والسحري وكذا، وما كان يتهمون به المشركون. محمد رسول الله مفهوم مخالف، محمد ليس. وأيضا حرمت عليكم أمهاتكم مفهوم مخالفة، عدم تحريم غير المذكورات في الآية، ولكن هذا لم يقل به أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في البر صدقة، فمعناه أن غير البر لا زكاة فيه. لا. هل العمل بالمفهوم المخالفة عموما أم لا؟ لا، الجمهور على أنه لا بد للعامل بمفهوم المخالفة أو العمل من شروط، إذا توفرت صح أن نعمل بمفهوم المخالفة، وإلا فلا يعمل بمفهوم المخالفة. وهذه الشروط تكمن في أن هناك نوعا من مفهوم مخالفة غير معتبرة، لأنها جاءت في الواقع، مثلا قال تعالى لا يتخذ المؤمنون كافرين أولياء من دون المؤمنين. ما هو منطق هذه الآية؟ أنه لا يجوز اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومفهومها مفهوم منها المخالف أنك إذا اتخذتهم مع المؤمنين ذلك جائز، لكن هذا لم يقل به أحد. فلا يجوز اتخاذ المؤمنين يعني الكافرين أولياء، سواء كان ذلك مع المؤمنين أو مع غير المؤمنين، لكن الآية جاءت لماذا؟ لسبب واقع معين كان فيه اتخاذ للكافرين من دون المؤمنين، وليس المراد يعني مفهوم مخالفة هنا غير معتبر، يعني أنا قد يعتبره الأصوليين قد يكون مفهوم مخالفة غير معتبر، وبالتالي لا يعلق به حكم، فهذا هو تنبيه لواقع وليس إتيانا بحكم نعتبره، معناه أن اتخاذ الكافرين لا يجوز سواء كان ذلك مع المؤمنين أو معا أو دون المؤمنين، لكنه دون المؤمنين أشد. شيخ ليس في هذا يعني خلاف الفقه وجواز استعانة الكافر؟ لا يعني ما هو مفهوم الاتخاذ؟ لا هذه حالة خاصة، لأن يعني الاستعانة أصلا أيضا لا الأصل عدم جواز الاستعانة بالمشرك والكافر، يقولون به لأدلة أخرى. نحن عندما ندرس الأصول فائدة الأصول ما هي؟ هي الجمع بين الأدلة، نقول مثلا لا نستعين بمشرك، هذا حديث لا نستعين بمشرك، هذا حديث لا يرده أحد، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وتوفي ودرعه، يعني التعامل بيناتهم، يعني هناك مصالح أو أذلة أخرى قد تشهد لبعض المسائل، وما من هذا النص فلا يمكن أن نجعله دليلا نستدل به في هذه المسألة. مفهوم المخالفة بجميع أقسامه يدل على ثبوت نقيض حكم المنطوق المسكوت، سواء كان حكم المنطوق إثباتا أو نفيا، فإذا كان إثباتا أثبته هو العكس، وإذا كان نفيا أثبته هو كان مثبتا. ويشترط للعمل به عند القائلين به أن لا يكون للقيد الذي يقيد به حكم فائدة أخرى سوى نفي حكم المنطوق للمسكوت، بمعنى أنه إذا كان هناك أحكام متعددة فيمكن أن نحمله على غير هذا المعنى، فحين لا نعتبره. فإن كان له فائدة أخرى غير ذلك فإنه لا يكون حجة ولا يصح العمل به، كأن يكون القيد أكثريا، أي إن القيد خرج مخرج الغالب في أمور النساء، كما في الآية مثلا قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربائب هنا وصفنا بأنهن اللاتي في حجوركم، ومفهوم المخالفة أن الربائب إذا كانت ليست في الحجور معناه أنها يباح تزوج بها. شيخ هناك مقال بها، ولكن الجمهور على خلافه وقالوا أن المفهوم هنا لا يعتبر، وإنما جاءت الصفة لماذا؟ للغالب، لأن الغالب في بنات النساء أن يعني يكن معهن في يعني في حضن أزواجهن الجدد. ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، واعتبروا فقط هذه الصفة اللاتي دخلتم بهن، ومفهوم اللاتي دخلتم بهن أنهن إذا طلقنا من قبل الدخول فيجوز يباح التزوج بالبنات. قلنا فقيد في حجوركم ليس قيدا احترازيا، وإنما هو قيد أكثري بناء على أن عادة الناس سارت على أن المرأة إذا تزوجت برجل وكان لها بنت من زوج سابق أنها تأخذها معها إلى بيت زوجها الجديد تربيها فيه، فلا يعمل بمفهومه المخالف بمعنى أن الربيبة تحرم على الزوج بدخوله بأمها سواء كانت في حجره ورعايته أم لم تكن. ومثاله أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فما لا على ما يدل منطوق هذه الآية، يعني يقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وفهم أنه إذا كان هناك ربا قد يجوز، ولكن هذا غير معتبر، وإنما جاء تعبيرا عن واقع كان معين، لأنهم يتوسلون بالربا القليل إلى الربا الكثير فمنع الكل، فأضعفون قوله تعالى أضعافا مضاعفة غير يعني لا مفهوم له، معنى أنه لا يباح القليل وإنما يحرم قليله وكثيره، وهذا تصوير لما كان واقعا في الجاهلية. إذا لم يكن أضعافا مضاعفة لأن هذا القيد خرج مخرج الغالب في أمر التعامل بالربا، وهو ابتداؤه بقدر قليل ثم صيرته مضاعفا بمرور الزمن، أو أن هذا القيد ذكر لبيان الواقع، فالقيد إذا ليس قيدا احترازيا فلا يفيد العمل المفهوم المخالفة مع هذا صح. أيضا من أمثلته استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وأد بها هنا التكثير، حتى لو استغفرت لهم 100 أو 1000 فلن يغفر الله لهم، لا مفهوم للسبعين هنا من أقل من أكثر، لأن الله قال فلن يغفر الله لهم، فذكر 70 ليس بقدر احترازي وإنما أراد به المبالغة في الاستغفار، وأنه مهما أكثر المستغفر فلا ينتفع به المستغفر له، فلا يدل مفهومه المخالف على أن الاستغفار الزائد عن هذا العدد على هذا العدد ينتفع به المستغفر له، معناه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استغفر لهم، استغفر لهم ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فهل لهذا المفهوم؟ فهل لهذه الآية مفهوم معناه أنه يستغفر لهم 90 أو 100 سيغفر لهم؟ لا، ليس مفهوما، وإنما أراد به التنبيه على التكثير فقط. هناك نقطة أخيرة هي هل مفهوم المخالفة هل هو حجة أم لا، وفيما ثمرة الخلاف. جمهور العلماء إلى عدم العمل بمفهوم المخالفة في مفهوم اللقب، يعني هو مراتب، فهناك مفهوم الحصري وهناك مفهوم الصفة وهناك مفهوم، يعني هو متعدد، وأقواه مفهوم الحصر إلا وإنما إلا إذا وقعت في سياق فهي أقوى المفاهيم، لم يكن المؤلف يعني ما ترجعون له في مطولاته، فأعلاه هو الحصر، مفهوم الحصر لا إله إلا الله، هذا مفهوم الحصر، أنا أنه لا معبود بحق إلا الله. مفهوم الحصر هو أقواه، وأضعفه هو مفهوم اللقب، ولذلك جمهور العلماء على إنكار اعتباره. إذا جمهور العلماء إلى عدم العمل بمفهوم المخالفة في مفهوم اللقب، وهو صحيح لأنه لا يفهم من نفي الحكم عما سوى الاسم الذي أسند إليه الحكم، ويعني هو مراتب يمكن أن تراجع لها في المطولات، تذكرون مراتب المفاهيم المخالفة وفائدة معرفة المراتب هي والتقديم عند التعارض. إذا تعارض مثلا مفهوم حصر ومفهوم صفة أو مفهوم شرط أيهما يقدم، هذا هو فائدة معرفة المراتب. فقول صلى الله عليه وسلم في الغنم زكاة لا يفهم من عدم وجوبه في الإبل، عدم وجوب الزكاة في الإبل أو في البقر. ولا فرق بين النصوص الشرعية ونصوص القوانين الوضعية، لأن كل يجري عليه ما يجري، يعني كل هي عبارات المؤلفين أيضا عقود الناس في عدم احتجاج مفهوم لقبه. لو قال شخص مثلا دين المتوفى يؤدى من تركته، فليس ذلك معناه أن الوصية لا تؤدى من تركته وأن غيرها من الحقوق لا يؤخذ من تركته ولا مفهوم لقبه. كذلك أيضا إذا قال الشخص مثلا البيع ينقل الملكية، فذلك لا يعني أن غير البيع لا ينقل الملكية كالهبة والعطاء والإرث وما إلى ذلك، وإنما لأنه لا مفهوم للملكية مثلا، لا مفهوم للبيع من غيره، فكل فيمكن أن ينقل الملك عن طريق غير البيع. وهكذا اتفق الأصوليون على احتجاج بمفهوم الوصي والشرط والغاية والعدد في غير النصوص الشرعية، يعني أن تنزيل هذا المفهوم خارجا يختلف، وهناك تنزيله على المؤلفات وعلى الأعراف وهؤلاء، يعني اتفقوا على العمل به، يعني أنه إذا أوقف شخص ما ثم يعتبر مفهوم خالف، إذا اعتبر مثلا أوقف ماله أو داره على طلبة العلم لا شك أنه مفهوم خالف معتبر، وبالتالي غير طلبة العلم ليس داخلا في هذا الوقف. وإذا قال موصي مثلا أوصيت بثلث مالي لأقارب الفقراء، كان هذا المفهوم مفهوم خالف معتبر، معناه أن أقاربه وغير الفقراء لا يدخلون في الوصية. إذن اتفق العلماء والأصوليون على احتجاج مفهوم الوصي والشرط والغاية والعدد في غير النصوص الشرعية، وذلك يعني عقود الناس تصرفاتهم وأقوالهم عبارات المؤلفين والفقهاء كلها يعني يعتبر فيها مفهوم المخالف. أما مفهوم الوصي يعني في النصوص الشرعية خاصة، فذهب جمهورهم إلى الاحتجاج به، وذهب الأحناف إلى عدم الاحتجاج به، بل التقسيم عندهم والتقسيم المتقدم أربعة أنواع فقط. وعلى هذا إذا أراد النص الشرعي دالا على حكم في واقعة وكان مقيدا بوصف أو شرط أو حدد بغاية أو عدد، فإنه يدل على نقيض حكمه في الواقعة التي عليت من هذه القيود على رأي الجمهور. أما الأحناف فيبحثون عن دليل آخر يثبته غير مفهوم المخالف، لا يكون النص حجة إذا على حكمه في واقعة التي ذكر فيها بهذه القيود. وأما الواقعة التي انتفت عنها هذه القيود فإن النص لا يدل بمفهومه المخالف على حكمها، وإنما يكون حكمها مسكوتا عنه ويبحث عنه بأي دليل شرعي. وهذا هو فائدة الخلاف، لأن من قالوا به جعلوا حجة فلا يبحثون عن دليل يثبتون به هذا الحكم. أما من لم يقولوا بأنه دل دليل، فمثلا لو قلت قال تعالى وإن كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن سيف، يقولون مثلا المعتدة المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت غير حامل هل لها نفقة أم لا، سيبحثون عنها لدليل يكون فيه نص أو دلالة أو إشارة أو كذا وكذا يكون يسقط نفقة عليها. وإن كنا ولاة حامل فانفقوا عليهن، هم لا يعتبرون مفهوم المخالفة أن غير الحامل لا تجب نفقتهم، لكن كيف يأخذون هذا الحكم؟ يأخذونه يبحثون له عن دليل آخر غير هذه الآية، غير مفهوم المخالفة المأخوذ من هذه الآية. كل من الفريقين استدل ببعض الأدلة. الأحناف استدلوا بما لا أن القيود التي ترد في النصوص الشرعية لها فوائد كثيرة، قد تكون مثلا المراد بها فوائد لم تظهر لنا، فكوننا نحصر الفائدة في كونها يعني في تعليق الحكم بها هذا أمر ظني وليس قطعي. أن لا نستطيع أن نجزم أن الفائدة لتلك القيود هي تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد ونفي عما سواه، وبالتالي ما دامت محتملة فلا ينبغي أن يعلل بها. والسبب في ذلك أن مقاصد الشرع كثيرة لا يمكن الإحاطة بها بخلاف مقاصد البشر إذ يمكن حصرها، ولهذا كان مفهوم مخالفة حجة في أقوال البشر دون أقوال الشارع. قالوا أيضا ليس من المطلد في أساليب اللغة العربية ثبوت نقيض الحكم المنطوقي المسكوت عنه، بمعنى أنه ليس كل وصف جاءنا يمكن اعتباره مخالفته، لأن مثلا اللقب لا يمكن أن نعتبر مخالفته عند مفهوم مخالفته عند الجمهور، وبالتالي ينبغي أن نعتبر هذا المفهوم. إذن هذا مما استدل به الأحناف. استدلوا أيضا بأن كثيرا من نصوص الشرعية التي دلت على الحكم في الوقائع المقيدة ثبت نفس الحكم في الوقائع التي انتفى عن القيد. مثال ذلك مثلا قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر، هنا غايته واضح، هنا مفهوم مخالف أنه يباح قربانهن مثلا القرب منهن في حال عدم في حال الطهر، وهذا نص عليه القرآن فقال فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، معناه أن النصوص تبين المراد من مفهوم المخالفة. فإذا لم تبينه معناه أنه مسكوت عنه وقد يكون غير مراد فلا يحتج به. الجمهور قالوا أن القيود التي ترد في النصوص الشرعية لم ترد عبثا، فإن الشرع منزه عن العبث، وبالتالي ينبغي الاعتماد على تلك الصفات التي وردت فيعتبر مفهوم المخالفة عندهم. وقول الجمهور هو ما نميل إليه، المؤلف هنا يعني هو قوله المشهور وهو الراجح، وهو ما نميل إليه ميلا خفيفا كما قال هنا. أيضا احتجوا بأن المألوف في أساليب اللغة العربية أن تقييد الحكم بقيد يدل على انتفائه حيث ينتفي القيد، بمعنى أن الجمهور استدلوا بشيئين، أولهما أن هذه الصفات التي وردت في النصوص الشرعية لم ترد عبثا، وبالتالي فلا بد أن يكون لها مفهوم. الدليل الثاني أن المألوف في أساليب اللغة العربية أن تقييد الحكم بقيد يدل على انتفائه حيث ينتفي القيد، وإلا فسيكون زائدا، وهذا هو المتبادر للفهم. فمن سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، فهم منه تلقائيا أن مطل الفقير ليس ظلما، لأن الغني يستطيع أن يقضي دينه، فإذا أخر دينه فمعناه أنه ما يعني ما معناه أن فعله هذا مطل، أما الفقير فليس عنده ما يقضي به دينه، تأخيره لا يعد مطلا. ثمرة الخلاف تظهر عند ورود نص مقيد بقيد، فالقائلون بمفهوم المخالفة يثبتون الحكم لمنطوقه بهذا القيد ويمفونه حيث ينتفي القيد، أما من لم يأخذ بمفهوم المخالفة وهم الأحناف فإنه يثبت الحكم لمنطوقه في المحل الذي ورد فيه، ولا يثبت نقض الحكم حيث ينتفي القيد، فإنما يبحث عن حكمه في ضوء الأدلة الأخرى. وبالتالي كل هذه المفاهيم التي ذكرناها سيبحث لها عن دليل آخر يثبت من خلاله الحكم المراد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.